الميت إذا مات وعليه حج واجب فإن أولى الناس بالحج عنه ولد أو أقرباء أو ولية، هذا هو أولى الناس بالحج عنه، لأنه نوع بر له وبراءة لذمته وقضاء للدين الذي عليه. أما إذا لم يوجد أو كان في كلفة أو نحن ذلك، أو كان يريدون السرعة بالحج عن الميت، فجاء من يرغب في الحج ولكنه ليس عنده من النفقة ما يكفيه لأداء الحج، فإنه لا بأس أن يعطى ليحج عن الميت لما قام في قلبه من الرغبة في شهود المشاعر ورؤية الكعبة والذكر هناك وشهود دعوة المسلمين في ذلك. فإذا كان الرجل يريد الحج أو كان المسلم يريد الحج لكن لم يجد نفقة، فإنه لا بأس أن يأخذ نفقة ليحج عن غيره، ولكن لا يجوز أن يحج ليأخذ، يعني لا يقوم في قلبه محبة الحج ولا الرغبة في الآخرة، وإنما إذا أتاه مال حج وإذا مات مال يقول استعذني أروح، هذا لا يجوز لأنه استئجار على عبادة. وكما قال ابن تيمية إنما يجوز أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، فالأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا إذا أتى من يريد الحج وهذا الحي يريد أن يدفع من مال أبيه يعني من السرقة مال يحج به عنه من مكانه، فهذا لا بأس به. يقول كيف يجاب عن الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ الحصر على بابه لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل، فعمله ينقطع عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث، وهي الصدقة الجارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقت المحدث اللي يبقى كبناء المسجد وحفر الآبار فيصير سبل الماء، أو طباعة كتب أهل العلم النافعة، أو المصحف توريث المصحف، كتابة المصاحف أو طباعة المصاحف ونحو ذلك، هذه من الصدقات الجارية الباقية. والولد الصالح معروف، ولد يدعو له ويستغفر لأبيه. والعلم الذي ينتفع به هذا يشمل العلم الذي علمه أو ما أمر به بالمعروف ونهى عن المنكر وسن سنة حسنة ودعا إلى هدى، دعوة بعام بأنواعها، هذه تدخل في العلم الذي ينتفع به، لأن الأنبياء دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم داعية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإنما ورث العلم. فإذا العلم يدخل فيه كل أبواب الدعوة وتوريث العلم والتأليف وأشباه ذلك. فإذا الحصر على بابه، والحصر في هذه الأنواع في العمل عمل الميت، أما عمل غيره فلا يدخل في ذلك كما يقف. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا لا الآخر أنا شرك لك، هذا شرك لك عشرة تحلة فيجب عليهم يستغفر ويشرك. نعم يقول لا إله إلا الله. ما يدخل في الإسلام ولا في الشرك في الحصر عن المغلى، لكن هذا شرك في الله، شرك في الله يجب عليها مؤمن من كان ثالثا فليحلف بالله، إذا جرى على لسانه وهو ما يكسب كان يطلع شرك لفظي شركا في الحلقاء، فيجب عليه أن يكون في الحلقاء. أصلح هذه. نعم. مرة لكن اللي داني يجري على الإسلام أنا ما أفضل هذا الأخوة مثلا المسجدين يجري على الإسلام اللي سهل من خلص خلص ولا لا اللي كان خلص المغلية تحول لكن كان يستاهل بإذن عليك يحلف وغير الله لا ما أفضل خميس موجودين إن شاء الله يوم الخميس الفجر موجود النظر نعم تعليق شكرا تعليق في قوله وأهل المدينة رحمه الله وأهل الضاء اقرأ الصوت العام اختلف الناس بما يقع عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء اختلف الناس بما يقع عليه اسم الإمام اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي واحمد والاوزاعي واسحاق الظاهرية وسائر اهل الحديث واهل المدينه رحمهم الله وجماعه من المتكلمين الى انه تصديق بالزمان واقرار باللسان وعمل بالاركان قال وهو قول المعتزله ايضا فانهم قالوا الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد والفرق بينهم وبين السلف انهم جعلوا الاعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله وانظر شرح السنة هذا غلط تعليق على غلط أولا ليس هو قول المعتزلة ثم أيضا ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة أهل السنة لا يرون العمل شرط يرونه ركن لأن ما أدخل في المسمى فهو ركن هذا تعليق شعيب لا ما هو بصريح هذا كلام غلط هذه أي طبعة رقم كم طبعة رقم 13 هذا ما هو صحيح التعليق غلط في نفس رأي هذا السنة بما يشرف في رأي المعتزلة أيضا كله التعليق غلط هو جعل أن قول أهل السنة أنه إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان جعله قولا للمعتزلة هذا ليس بصحيح ثم جعل أيضا قول جعل الأعمال عند السلف شرطا في الكمال وجعلها عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان هذا أيضا ليس بصحيح كل التعليق مبنية على فهم مبنية على كلام الماتريدية يعني سؤال يعني ينحو منح الماتريدية في هالمسألة أسئلة فقهية والامرأة ذهبت إلى المستشفى لأجل تركيب لولب مانع للحمل وعندما ذهبت قال لها الأطباء لا بد من إعطائها حبوبا لأجل إخراج الدم من الرحم ومن ثم تركيب اللولب السؤال ما هو حكم هذا الدم هل يعتبر دم حيض أم يعتبر دم استحاضة هذا يسأل عنه الطبيب هل هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة الطبيب يفرق بين هذا وهذا والأصل أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج في وقت معين وما يخرج من الأدوية وما أشبه ذلك هذا يعتبر دم استحاضة وهذا ييسر العمل في أشياء كثيرة وفي أحكام للنساء لهذا في الأقرب أنه هنا أن يسأل الطبيب والطبيب إذا كان ثقة هو يحدد نوع الخارج ثم يفهم أن الأصل أنه دم استحاضة، إذا لم يكن عند الطبيب يقين أو قال أنا ما أعرف هذا دم أو ما أشبه ذلك، فيعتبر دم استحاضة لأنه يعني بساعات وينتهي. هل لشارب خمر أن يقيم على نفسه الحد في السر خوفا من الفضيحة أن تكفيه التوبة؟ هي تكفيه التوبة، لم يقل أحد من أهل العلم أن المذنب الذي ارتكب حدا، ارتكب ما يوجب حدا، أن عليه أن يسلم نفسه أو أن يقيم الحد على نفسه أو أن يذهب إلى من يقيم عليه الحد، بل الصحيح هنا أن الطهارة الكاملة له تكون بالتوبة، لأن هذا ليس فيه تعد. أما ما كان فيه تعد، ما كان فيه تعد على غيره مثل القتل أو السرقة أو القذف أو ما أشبه ذلك، هذا له بحث آخر. أما شرب الخمر في نفسه فيما فعله وأوجب حدا فإنه تكفيه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم على أن هذه الآية نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه. يقول ما يقول الأئمة الأعلام في مخالفي أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من المعطلة والمشبهة وغيرهم، هل هم كفار أم لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله بغير علم أم لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ وما تأويل الإمام أحمد رحمه الله عندما قال الواقفة أو المفوضة أشد ضلالا من غيرهم أو كما قال؟ بعض الأسئلة تكون في السنة أسئلة اختبارات، يعني هل هم كذا وهل هل هم كفار أم لا، وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله ذلك؟ يعني على كل حال الإفادة مطلوبة. الضالون في باب الأسماء والصفات درجات وأقسام، منهم الجهمية ومن شابههم ممن ينفون جميع الأسماء والصفات إلا صفة الوجود المطلق، وهؤلاء هم الذين اشتد عليهم صوت السلف والأئمة بأنهم ليسوا من 72 فرقة، وإنما هم خارجون أصلا، فجهم ومن معه لا يعتبرون أصلا في الإسلام، يعني الجهمية الأصليين الذين ينفون جميع صفات الرحمن جل وعلا وجميع أسماء الرحمن جل وعلا إلا صفة الوجود المطلق، وهؤلاء لا وجود لهم اليوم بعد في ذلك الوقت، هؤلاء ليسوا من المسلمين. والفئة الثانية التي أيضا يحكم بكفرهم المشبهة، الذين يقولون وجه الله كوجه الإنسان أو يده كأيدينا أو عيناه جل وعلا كأينا أو سمعه كسمعنا، يجعل المشابه المماثلة في ذلك في تمام الاتصاف والصفة. هؤلاء أيضا المجسمة على هذا النحو والممثلة، فإنهم أيضا ليسوا من أهل الإسلام، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا الخالق بالمخلوق بالخالق جل وعلا. أما من ليسوا كذلك وإنما هم مبتدعة على درجات فيهم في الصفات، منهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن على هذا النحو، فإن هؤلاء منهم من يثبت بعض الصفات، منهم من يثبت 7 أو 8 أو أكثر أو أقل على خلاف بينهم، فلا يطلق القول بتكفير الطائفة ولا يطلق القول بعدم التكفير أيضا، وإنما يقال هؤلاء أهل بدع، وبحسب ما نفى يكون الحكم عليه، ليسوا على باب واحد. لكن الأصل أن من أثبت بعض الصفات وتأول في الباقي ونفى، أو أول، فإنه لا يحكم بكفره، وإنما يقال هذا من أهل البدع. لهذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا في المعتزلة وحكموا بكفرهم، يعني بكفر أهل الاعتزال، ذكروا أن ذلك أن متعلق بالقول بخلق القرآن أو ببعض المسائل الأخرى. أما نفي الصفات أصلا فهو مردود وكفر كما هو عليه الجهمية. أما تأويل الصفات بإثبات بعض أو نفي بعض فلا يطلق القول بتكفير هذه الفئة. ومن أهل العلم، من أهل السنة والجماعة، من خص مسألة علو الرحمن جل وعلا لأجل ظهور دليلها، علو الذات للرب جل وعلا لأجل ظهور دليلها وقوة برهانها وعدم وجود مجال للتأويل فيها، خصها بأن من أنكر علو الذات للرب جل وعلا فإنه يكفر. لكن الأصل الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون في هذا الباب عبارات الابتداع، البدعة والضلالة والمخالفة وطريقة الخلف وأشباه ذلك، وليس كل من نفى صفة أو تأولها يعتبر كافرا خارجا من الدين، وإنما ذاك باتفاق مخصوص بالجهمية والمجسمة. وأما المعتزلة ففيهم تفصيل بحسب المسألة التي تتناول. أما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فلا أعلم أحدا من أهل السنة أطلق عليهم الكفر. هل الصحيح أن إزار المسلم إلى نصف الساق أم إلى الكعبين؟ يعني سمعت من يقول إن إلى نصف الساق، لكن الشرعية هل هذا صحيح؟ ما فهمت الكلام، الخط غير جيد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إزرة المسلم إلى نصف ساقه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. وأيضا في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين ما تحت الكعبين من الإزار في النار، صح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا يدل على أن المسلم ليس له أن يجعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدنى من الرداء ونحوه أن يجعله تحت الكعبين، يعني أن يكون مستديما تحت الكعبين. أما إذا كان في حالة يكون تحت الكعبين ثم إذا لبسه مستويا لا يكون تحت الكعبين فهذا لا حرج عليه فيه، كما هو ظاهر من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد، قال يا أبا بكر لست ممن يفعله خيلا. فدل هذا على أن الاستدامة هي المنهي عنها، وأن أشد الأمر في ذلك أن يكون جره لإزاره أو إسباله لثوبه أو ردائه أو نحو ذلك على جهة الخيلة، فهذا أشد. وإذا جعل إزاره إلى ما فوق الكعبين بقليل ولم يجعله تحت الكعبين فلا حرج عليه، لأن هذا مأذون فيه وفيه سعة قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما جعل الإزار إلى أنصاف الساقين فهل هو عام في الإزار وفي غيره من الثياب أم هو خاص بالإزار؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من خصه بالإزار

تقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الطحاوي رحمه الله تعالى: فالله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحير، والله يرضى ويرضى لا أحد من الورى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحابي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا شيء يملكه، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى ذاك أحد من الورى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يريد بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله جل وعلا على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو ربهم مالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم، وهو الذي يفيض عليهم من خيراته جل وعلا وينزل عليهم من رحماته، فإذا احتاجوا فإليه الملجأ. فكما أنه جل وعلا يبتدئهم بالعطايا وينعم عليهم بأنواع النعم، فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه سبحانه وتعالى يجيبهم، لأن ربوبيته لهم وخلقه لهم يقتضي أن ييسر ما يحتاجون إليه. وخص هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة وغلاة الصوفية ومن شابههم، لأجل خلافهم في هذا الأصل، وهو أنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا طلب الحاجات، لأن كل شيء إما أن يكون مقدرا من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثر فيه شيء، وإما أن يكون أثرا لمؤثر ومنفعلا لفعل كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة. وها هنا مسائل: الأولى، الله جل وعلا في القرآن ذكر كثيرا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطاءه، كقوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأثنى الله جل وعلا على الأنبياء بأنهم يدعون الله جل وعلا خوفا وطمعا، وبين جل وعلا أنه يجيب دعوة المضطر، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. بل بين جل وعلا أنه أجاب دعاء إبليس، إذ قال سبحانه: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. وبين جل وعلا أنه ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان والكفرة، فقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ف فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ونحو ذلك من الآيات كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وهذا منوع في القرآن كثيرا في أن الله سبحانه خلق الخلق جميعا رب المؤمن ورب الكافر وربوبيته للكافر تقتضي إعطائه وربوبيته للمؤمن تقتضي إعطاء وهكذا فربما أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطى الكافر فكان في حقه عذابا ونقمة فهم يسألون والله جل وعلا يجيب الداعي ويجيب المضطر إذا دعا وقضاء الحاجات أيضا يبتدئه الرب جل وعلا ويعطي عبده إذا سأله قضاء حاجة قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث سلمان إن الله حيي ستير يستحيي من عبد رواه أبو داود الإمام أحمد وجماعة بإسناد صحيح وأيضا جاء في سنن ابن ماجه وعند غيره من لم يسأل الله يغضب عليه وفي إسناده نظر وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله ينزل آخر كل ليل هل من مستغفر فأغفر له وهذا يدل على أن الرب جل جلاله يقضي حاجات العباد ويفيض عليهم من الخيرات وهو سبحانه الذي دعا إلى دعائه وهو الذي يجيب وهذا يدل كما سيأتي على أن الدعاء سبب من الأسباب العظيمة النافعة التي جعلها الله جل وعلا سببا المسألة الثانية مخالفة من خالف ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة من غلاة المتصوفة وطائفة من الفلاسفة هؤلاء يقولون الدعاء لا حاجة إليه وسؤال الرب جل وعلا قضاء حاجة العبد لا حاجة إليه وعللوا ذلك بأمرين الأول أنه سبحانه قدر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قدرا مقدورا فإذا كان مقدرا فسيقع وإن لم يكن مقدرا قالوا فلم يقع فإذا لا حاجة إلى الدعاء ولا فائدة منه والثاني أنهم قالوا إن الله جل وعلا عود خلقه وسنة الله فيهم على أنه يعطيهم ما يحتاجون ولم يجعل قلوبهم معلقة بهل يأتي الأمر أم لا يأتي فتمام إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما عليها وأن ترضى بما هي عليه من الحال، وأن تنتظر إفاضة الله جل وعلا لما يريده ولما يعطيه. وهذا عندهم هو مقام الصدق والعارفين والأولياء. وهذا الذي ذكروه إلا ما ندر، بحيث إنه لا يوجد الآن فئة تنسب إليهم هذه المقالة. وسبب ذلك أن الرد عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بين، لأن التعليل الأول الذي ذكروه وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون مقدرا على ما قالوا، لأن الله جل وعلا أناط أشياء كثيرة جدا، بل أناط أكثر ما يوجده في خلقه بالأسباب المقتضية لمسبباتها، فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن يتزور بالرجل على المرأة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن لا يهب إلا بسبب. وكذلك قدر جل وعلا أن فلانا يمرض، لكنه لم يقدر هذا المرض إلا غالبا بسبب. وكذلك هو جل وعلا جعل فلانا عالما وقدر ذلك، لكن لا يكون إلا بسبب، هو أن يتعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إننا العلم بالتعلم. فإذا قول غلاة الصوفية هو مصير منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها، وأن الأمور بجبر وليست منوطة بأسباب، بل الله جل وعلا يجبر الأشياء على أن تكون على وفق ما يراد دون أن يرتبط شيء بسببه. وهذا لا شك قدح في العقل، لأنه إلغاء لما يدركه كل عقل من أن الشيء منوط بسببه. من جملة الأسباب التي أناط الله جل وعلا بها إيقاع ما قدر الدعاء، كون العبد يدعو الله جل وعلا يكون الدعاء سببا في حصول ما قدر الله جل وعلا، فيكون ما قدره الله جل وعلا لا يقع إلا بعد وجود السبب، كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب. بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب، لأن به يحصل إمداد الله جل وعلا في كل شيء ونفع الرب جل وعلا بكل سبب يعمله العبد. فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. أما الثاني فإن مبني على أن حالة الصلاة والسلام وحالة الصحابة رضوان الله عليهم ليست هي الحالة الكاملة، بل كيف ينظرون إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الدعاء. لنفسه ولأهله ولأمته عليه الصلاة والسلام، بل أرشد الصديق وعمر إلى أن يعظم الرجاء والدعاء، وهذا يدل على أن حال الكاملين بأن يتعرضوا لدعاء الله جل وعلا. فكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء في صلاته في آخر الليل وفي أوقات الإجابة عليه الصلاة والسلام. وهذا أعرف وأعلم الناس بربه جل جلاله وتقدست أسمه. أما قول الفلاسفة، فالفلاسفة أنواع، منهم من يوقن بنفع الدعاء، لكنهم يقولون إن الدعاء ينفع لأنه يؤثر فيما عقدته الأفلاك، لأن عندهم أن الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. ومنهم من يقول الدعاء أصلا لا ينفع لأن الأمور بنظام وكل شيء يقع على مقتضى الطبيعة، والدعاء ليس سببا طبيعيا، وهذا قول الملاحدة منهم، وظاهر فيه أنهم لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، دعاء العبد لله جل وعلا وتضرع العبد عند الله جل وعلا فيه أمور. الأول أنه تعرض لرحمة الله جل وعلا ولآثار ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى يعطي من سأله ويجيب من دعاه جل وعلا لأنه هو الرب. ولهذا قد يعطي الله جل وعلا الكافر كما أجاب دعاء إبليس، قد يمرض الكافر فيسأل الله جل وعلا فيشفى، وقد يتعرض الكافر لمصيبة فيسأل الله جل وعلا أن يكفيه شرها فيجاب. بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فيأتي عند القبر بقلب مضطر فيسأل الله جل وعلا لصاحب هذا القبر، أو يسأل الله جل وعلا ثم يسأل صاحب القبر فيجاب الدعاء لما قام في قلبه من الاضطرار لله جل وعلا، ويكون في حقه في ابتلاء ويكون أيضا فتنة للآخرين. فإذا العطاء لا يقتضي الرضا عن المعطى، وإجابة الدعاء لا تقتضي الرضا عمن أجيب دعاء. فهذا إبليس أجيب دعاء وقد دعا بأعظم دعوة عنده، وهي أن يطول عمره حتى يكون إلى يوم القيامة. قال رب أنظرني، يعني أمد في عمري إلى يوم يبعثون، إلى أن ينتهي تكليف ابناء آدم وأبنائه. فأعطاه الله جل وعلا هذا السؤال الذي لم يعطه نبي من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحد. وهذا كما أعطى الكفار بعض ما سألوا، وكما يعطي بعض من يعبدون المسيح أو يعبدون عزيرا أو يعبدون غير الله، فيعطيهم لأمر لا لأجل كفرهم ولكن لحكمة يعلمها الله، أو لأجل اضطرارهم، أو لأن هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته جل وعلا لهم وهم بحاجة إليه، والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدرا مقدورا. الأمر الثاني أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب جل وعلا، فمن دعا الله جل وعلا بحق فإنه يستحضر إذ دعا، ولو لم يستحضر فإن هذا متضمن لدعائه، فإنه موقن بوجود الرب جل وعلا، وموقن هذه صفة. والثانية بأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه مع أنه في عليائه جل وعلا، وهو يهمس همسا لا يجهر وهو يعتقد أن الرب جل وعلا سميع لدعاء، ويوقن أنه جل وعلا، هي الصفة الثالثة، أنه قدير على إجابة دعاء، ويوقن أيضا وهي الصفة الرابعة أنه سبحانه وتعالى غني يعطي بغير حساب، ويوقن أيضا وهي الصفة الخامسة أنه جل وعلا رحيم بعباده، فإن سؤال الرب جل وعلا تعرض لآثار رحمته سبحانه وتعالى. وكذلك يوقن وهي الصفة التي بعده بأنه سبحانه وتعالى حي. وهكذا، فمن تأمل دعاء العبد نظر في أن في دعاء العبد أنواعا من إثبات الكمالات للرب جل وعلا، ولذلك يضعف التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه جل وعلا. فكلما قل الدعاء قل تعلق العبد بالله جل وعلا، لأن آثار التوحيد على النفس والنور الذي يقذف في القلب من آثار التعلق بالله جل وعلا يضعف شيئا فشيئا. الرابع مما يتعلق بالدعاء، نعم، ثالث كم هو بالمثل مما يتعلق بالدعاء، ثالث، نعم، الله جل وعلا في إجابة الدعاء وفي إعطاء الحاجة التي سئلت جعل لذلك شروطا وجعل لذلك موانع، فإن العبد قد يسأل ولا يعطى، وقد يدعو دعاء سؤال ولا يستجاب له في عين ما سأل، لأنه لم تكتمل الشروط في حقه أو قام مانع من الموانع. وهذا يتضح بمسألة تأتي. الرابع من المسألة الثالثة أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلا على شيء، وإنما هو من جنس مطلق الإعطاء. فكما أن الله جل وعلا جعل هذا على صفة وهذا على صفة وهذا على صفة، فإنه سبحانه يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. فقد كما ذكرت لك يعطي الكافر ويعطي المبتدع ويعطي الفاسق ويجيب دعاء هذا وهذا، وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر. لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله جل وعلا أن يكون جواب الله جل وعلا له وإعطاؤه لسؤاله، يعني إعطاء لما سأل، عن محبة ورضا، فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. وهذا هو الذي جاء في حديث الولي، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما